فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجن يصعط من العذرة ويلد من ذات الجن. قال أبو داود يعني بالعود القص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب الطب والأدوية التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويستعملها أمة محمد بعده عليه الصلاة والسلام، حتى ظهر الطب الحديث الآن، وكثير منهم رفضوا أن أو غيروا أدوية الرسول عليه الصلاة والسلام وأدوية العرب السابقة، غالبهم أو الجمهور منهم غيروا وبدلوا إلى الطب الحديث. الطب الحديث ما ننكره، بعضه فيه شفاء، لكن أدوية الرسول وأدوية الصحابة وأدوية العرب السابقة قد تكون أفضل وليس لها مضاعفات. ما لها مضاعفات الأدوية التي كان يستعملها العرب سابقا على عهد الرسول وبعده عليه الصلاة والسلام، ليس لها مضاعفات، ما يحدث مضاعفات. بعض الحبوب التي يعطونا الأطباء اليوم تحدث مضاعفات، أما صمم صير ما تسمع الإنسان، وهذا مجرب معروف. إذا كثرت من حبوبهم هذه اللي يعطونك قارورة وقارورة وقارورة واكثرت من الحبوب هذه تصاب بالصمم، تصير سمعك ما تسمع الإنسان، لأن لها مضاعفات. وكذلك أحيانا حتى في النظر، وكذلك أحيانا يصير في أمراض، تحدث أمراض غير أنت تتشافى من مرض فتحدث مرض ثاني. أما أدوية النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الصحابة والعرب فلم يكن لها مضاعفات، لأنها عقاقير. أما مرة وإلا صبرة وإلا حلتيتة وإلا مثلا زيت تشربه الإنسان وإلا شجرة وإلا عود قص كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ثوم تستمشي ولا حلبة، كل هذا ينفي عنك الأرياح الغليظة. الحلبة والثوم ينفي بإذن الله، ينزل عنك الأرياح اللي يسمونها القلين، ينزل الأرياح الغليظة من المعدة ولا يصيبك الإنسان بغص مرة واحدة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله باب في العلاق وهو الويزات. العلاقة الويزات تصيب الطفل، تقوم أمه تعلقه بين أبهاميها، الأبهامين هذه تعلقه كذا في الأبهامين، ثم ترفع مسكين ده اللي غرغة يبي يموت، لكن ويش يسوي أمه بين الطفل بين يديها تتعلقه في صابعها هذه الأبهام، وسمي العلاقة لأنهم يعلقون أصابع، يعلقون العياء الأطفال بأصابعهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال مسدد وحامد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة رضي الله عنهم أجمعين أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام بولد لها صغير وقد ترفعه بذاته في علقينه، قالت بصابع يا رسول الله أرفعه كذا وعلقه بين السماء والأرض لأنها لعلها ترتفع الويزات عنه. قال قتلتي ولدك، لا تقتلنا أولادكن بالعلاقة، هذا العلاقة اللي تعلقينه فيها، لكن خذي عود قص من الأصلي واسحقيه حتى يصير مثل البودرة، ثم صعطيه إياه مع أنفه، وإذا كان ما يستحمل تضيه بقليل ماء وكبيه بخشمه. إذا كان ما يستحمل الصعود وأنه ما يستنشق، ما عرف يستنشق، ما عرف يقرى البودرة بالهواء، حطي قليل ماء مع البودرة ثم صبيها بخشمه، وإلا بين أسنانه صبيها بفمه بإذن الله مرتين ثلاث يشفى وخلاص، ما عاد تجيه بإذن الله. فصارت تستعمل هذا وشوف والمهم أن الطب النبوي يشفي من كل مرض بإذن الله. يقول هذا العود يشفي من سبعة أدواء، منها ذات الجم ومنها العذرة، هذا العلاقة هذه اللي تسمى العذرة اللي تسمى الوزات، ومنها الدماغ إذا حسيت الإنسان دوران في دماغك تصعط منه صعود خليه مثل البودرة تصعط منه تستنشقه، ومنها كثير في شفاء. يقول في شفاء من سبعة أدوية. نعم. باب في الأمر بالكحل. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الكحل. الكحل يكتحل عليه الصلاة والسلام، كان يكتحل كل ليلة ثلاث مرات، كل ليلة يكتحل ثلاث مرات بعينيه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام من الإثمد، الإثمد الأصلي. لكن أيضا الإثمد ما يوجد، العود القسط الهندي ما يوجد، والإثمد ما يوجد، كان يوجد كان يأتي من الهند، يأتي الآن من الهند عود قسط، ويأتي من الهند أيضا كحل، لكن ما هو مثل الكحل اللي كان، ما هو الإثمد اللي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يوجد لكنه ما هو الأصلي. والحين ما فقد لا هذا ولا هذا، فقد. أول كانوا يأتوننا عند باب السلام هنا ويجون مساحن، ما أدري اللي عرف هذا من زمان، يجيبون مساحن يسحنون الكحل عند باب السلام قبل يهد باب السلام، يسحنون الكحل ويأتي ولا شربت عليه أبغى إثمت جاب لك إثمت أصلي، وإلا فيعطيك من الأكحال العادية. يسحنون هنا عند باب السلام قبل يشال باب السلام، وكان حراجل للكتب هناك ويجيب الكتبية كلهم مجموعين فيه، والناس يسحنون هناك مساحن سود يسحقون لك الكحل ويعطونك إياه، فإذا شربت عليه شرط أنه إثمت أعطاك إثمت، يجيب لك إثمت، يقول تعالي بعد ثلاث أيام يجيب لك إثمت من الأصلي. وكذلك عود القص يوجد هكذا الأيام، ما الحين ما أدري هو يوجد ولا. الشاهد أن الكحل مأمور به شرعا، فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة بكل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القدرة من الحديث ابن عمر، والختان واجب على الذكر والأنثى قبل البلوغ وبعده أفضل، واجب بعد البلوغ وقبل البلوغ أفضل على الذكر والأنثى. فالشاهد من سنن الفطرة، عدد لنا سنن الفطرة في هذه الكلمات، عدد سنن الفطرة اللي كانت على إبراهيم عليه السلام. فالشاهد أن الكحل سنة من السنن، وكان الرسول يكتحل عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، نعم، عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير الثياب. يقول ابن عباس: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإن خير الثياب البياض الأبيض بالنسبة للرجال، وأما النساء فإنها تلبس الكحلي أو البني أو المخطط بأزرق وأسود أو المخطط ببني، هذا لباس النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر للرجال لأن النساء معلوم لبسهن، ما كنا يلبسن البياض مطلقا، ولكن الإحرام لا بأس، ولا مش اسمه الموت إذا ماتت فإنها تكفن بثوب أبيض. البسوا من ثيابكم البياض فإنه أحسن لباسكم وأحسن ثيابكم، وكفنوا في البياض موتاكم. لكن هل قال تحرم المرأة ببياض؟ لم يقله. نقيس الموت على الإحرام على الموت، وأن المرأة تحرم ببياض ما هو قياس فاسد، إنما تلبس الإحرام إحرام ثيابها اللي عليها ما تغيرهم، المرأة ثيابها اللي عليها قبل الإحرام هي ما تغيرها، هي ثيابها حتى لو حاضت فيها تغسله تلبسه مرة ثانية خلاص، تغسله عن النجاسة اللي أصابه نجاسة، تغسل موضع النجاسة ولا تصير موسوسة تغسله كله وهو ما أصابه نجاسة. البدن ما هو نجس، نجس المرأة بدن المرأة وعرقها ما هو نجس طاهر، فإذا عرقت على الثوب تقوم تغسله كله تقولها إنها حائض، الحائض ما هي نجس، النجاسة مكان معين، النجاسة خروج الدم في مكان معين بس، فإذا صار بالثوب أصاب الثوب من الدم من دم الحيض أو غيره تغسل محله، تغسل محل الدم، لأن النبي أمرها أن تقرص الثوب، قال اقرصيه امسكيه بيدك واغسلي المحل اللي فيه الدم من الحيضة بس، وما عده ما الثوب تغسلينه كله هذا إسراف، يتبهذل الثوب حينئذ، يتفتت الثوب يتنتف من كثرة الغسل، لا تغسل إلا موضع الدم فقط، فتغسل موضع الدم حتى لو كانت محرمة ثم تلبسه مرة ثانية يجوز هذا، حتى لو أحرمت به ثم حاضت به ثم طهرت فيه فإنها تغسل محل الدم إن أصاب الدم شيء، وإن كانوا طاهر الثوب ولا أصابوا دم فإنها ترجع عليها بدون غسل. فالشاهد أن اللباس المرأة هو البني أو الكحلي أو المخطط ببني وكحلي أو بأزرق وكحلي إلى آخره، أما الرجال فلباسهم الثوب أفضل شيء اللباس الأبيض، أفضل شيء اللباس الأبيض، إلا إذا احتاج الإنسان لغير الأبيض في برد أو في أشياء أو في شغل أو في برد أو حاجة أو ما عنده ثوب يلبس ما شاء، يلبس ما شاء أسود بني يلبس ما شاء، لكن أنه البياض هو الأفضل، لباس البياض للرجال هو الأفضل. فالرسول قال خير لباسكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. البياض حتى المرأة تكفن ببيض، ثياب بيض في حولية خمس، المرأة ثياب بيض خمس، والرجل ثلاث. الشاهد أن البياض هو هو، لكن هل يقاس الإحرام للمرأة على الموت؟ تقول لا. وقال صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيه موتاكم، ثم قال وإن خير أكحالكم الإثمد. وإن خير أكحالكم الإثمد، الإثمد بإذن الله إذا كحلت به الإثمد الأصلي يجلو البصر ويشيل الغشاوة اللي فوق الأجفان اللي تزوع، الأجفان تخرج لك خذرات، تخرج لك مثل الزيح من أجفانها يمنه ويسره، يزيله هذا بإذن الله كله، حتى من الطفل يزيله، من عيون الطفل ومن عيونك أنت الإنسان، واللي فيه غمص واللي فيه وسخ يزيله الكحل بإذن الله، ويجلي البصر ويأخذ الحككان اللي تحس الإنسان حككان في أجفانك يشيله بإذن الله. لكن احرص على الإثمد الأصلي، الإثمد إذا حصل لك اكحل منه كل ليلة ثلاث مرات، لأن الرسول كان يكتحل عليه الصلاة والسلام في كل عين ثلاثة أميال بميه خشب، بميه خشب الأملس تكحل الإنسان في كل عين ثلاث مرات. فإن كان العين أنها صار فيها أشياء من العمليات، حصل فيها عمليات، فلا تكتحل في الإثمد ولا تكتحل بغير، لأن العمليات هذه قد يكون فيه أشياء تنزل بين البياض هذا، تنزل على الأشياء قد تأذيك الإنسان وتؤلمك. لا تكتحل، حصلت قطرة تجعله بقطرة، تجعل الإثمد بقطرة ماء وتصفيه بشاش أو طرحة خفيفة وتقطر منه لا بأس، أو تحط مر وحلتيد وقطرة وتذوبها ثم تقطر من الماء من حقها إذا ما وجدت الكحل الأصلي الإثمد الأصلي. الشاهد أن الكحل ثلاث مرات بعينك يا الإنسان يجلو البصر ويحط الوسخ من العين كله ويذهب الحككان اللي تحسبه في أجفانك الإنسان، هذا كله مجرب. نعم. باب ما جاء في العين. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق. يقول أبو داود رحمه الله باب في العين. العين يعني عين الحاسب، لو كان شيئا سابق لو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين، لو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين، يعني لو المسألة مسابقة سبقت العين. الحس يغبطك الإنسان بعافيتك، يغبطك بنظرك، يغبطك بحالتك، يغبطك بنعمتك اللي بين يديك، يغبطك مثلا بسيارتك، يغبطك ببيتك، يغبطك بأولادك، هذا العين. إذا غبطك الإنسان ونوى هذه الغبطة في قلبه حصل نفس شريرة مع نفسه وأصيب الإنسان كأنها سهم نعوذ بالله، كأنها رصاصة تصيبك الإنسان، وهو أصله الحسد. الحسد يغبطك على ما أنت عليه الإنسان، حتى لو هو الحين حتى لو غني، هو لو غني إذا شافك عندك غنى أو بعافية أو بصرك حديد أو سمعك حديد أو أنك تمشي معتدل أو مستقيم أو لك أولاد أو بيوت لك بيوت أو شيء من هذا، تجد يحسدك له غني، هو له غني ولهم تعافي ولو بصر وسمع وذن، يغبطك ويرميك كأنها رصاصة نعوذ بالله، لأنه إذا غبطك ونوى بقلبه هذه الغبطة انتقل نعوذ بالله الشر منه ومن إبليس من الشياطين، فصاب أصاب المسلم أصاب العين تصيب الآدمي كأنها رصاصة نعوذ بالله. يا عاد بالشيء اللي غبطك فيه، يا بعيونك يا بسمعك يا بعافيتك يا بولدك يا بيتك يا بسيارتك، بالشيء اللي غبطك فيه يصيب. فالعين حق، العين أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها حق، لأنها تخرج من نفس شريرة إلى مع هوى إبليس الشرير ويصيب الآدمي، يصيب الآدمي مثل الرصاصة. فالعين تتعود منها الإنسان حين تمسي وحين تصبح، لا تصيبك إن شاء الله. تعود من العين وغير العين، من شر كل حاسد إذا حسد، ربنا أنزل آية قال ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد هو الذي يرميك بالعين، ينظر بعينه إليك ثم يرميك بالسهم الذي يرميك فيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن همام منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة، له صحيفة صحيح همام منبه له صحيفة يرويها بهذا السند بهذا اللفظ، هذا ما حدثنا به أبو هريرة. تجد هذه الصحيفة في مسلم وفي أبي داود وغيره. هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال العين حق. قال العين حق. نعم العين حق يعني تصيب، يعني لا تنكرها، تصيب العين. يقول لا ما في عين، ما في إصابة تصيب العين. الرسول قررها عليه الصلاة والسلام وأخبر أن لو كان هناك شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين حق لا شك في هذا، ولكن الإنسان يستعمل نفسه بالأوراد في الصباح وفي المساء، واستعمل أخيك المسلم إذا أصابه مرض بهذا العين استعمل الأوراد أيضا، اقرأ عليه المعوذات الثنتين، واقرأ عليه أعوذ بكلمات التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بك تكررها 3 مرات وتقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن بر ولا فاجر إلى آخره، وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وتقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك إلى آخره، أدعية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ بها على المعيون وغيره من الأمراض فتشفى بإذن الله. والمسلم إذا داوم على الأوراد صباحا ومساء لا يضره لا عين ولا غير عين ولا سم ولا سحر، السم والسحر أعظم من العين، ومع هذا لا يصيبك الإنسان لا شياطين ولا سم ولا سحر. ليش؟ لأنك جعلت حصن على نفسك وعلى بيتك وعلى أهلك وعلى أولادك، جعلت حصن لا يمكن يخترقه الشياطين ولا يخترقه أحد، لا عائن ولا غير عائن لا يمكن، لأنك وردت على نفسك وحصنت نفسك الإنسان. فإذا حصل شيء أو غفلت أو شيء وحصل شيء فليقرأ عليك أحد إخوانك بالأوراد التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المائن. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن الأعمش سليمان عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان يؤمر العاين أن يغتسل أو يتوضأ ويأخذ وضوءه اللي توضأ به، يؤمر أن يتوضأ بطش أو طاسة كبيرة، تعال فلان توض، حتى لو ما قيل له أنك عند فلان يقول فلان تعال توض بالطش هذا أنا توضأ أبو تعال توض. فإذا توضأ به أخذوه ورشوا به المعيون بإذن الله يفيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شخصا قيل له إن فلان أعانه فلان وطاح في الأرض في البركة، كان يغتسل وقال هذا ما جلده هذا إلا مثل العذراء، كأنه عذراء مخبية، يعني كأنه بنت بكر مخبية ما طلعت ولا حد رآها، كأن جلده لما تعرى ونزل في الماء قال الله الله جلده كأنه عذراء، فطاح مغشيا عليها الرجل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مر العاين أن يتوضأ، فتوضأ فرشوه على المعيون وقام كأنما نشط من عقال، ترش عليه. لكن إذا رفض أن يتوضأ استعمل به الإنسان، تجيب قهوة وتخليه يشرب قهوة مع تمر، وخذ الفصي من التمر اللي فضلها تخذه واغسلها وأسكها المعيون يشفى بإذن الله، أو خذ من أثره في الأرض اللي يمشي فيه، إذا عرفته بس العاين عرفته شخصيا فخذ من آثاره، أما فصي التمر وإلا أثره في الأرض وإلا تعطيه قليل اللبن والفضلة تعطيها المعيون إلى آخره يشفى بإذن الله، وإلا يتوضأ. هذا السنة أنه يتوضأ، وإذا سواء علم أو لم يعلم، إن علم وهداه الله توضأ فذاك، وإلا حتى لو لم يعلم فلان خذ الوضوء عندنا ما توض عندنا ما زايد توض علشان بنروح المسجد فلان هيا توض، فيتوضأ وتخلي طش تحته ووضوءه آثار وضوءه ترشقها المعيون يقوم بإذن الله. هذا ما فعل عليه الصلاة والسلام بالمسلم الذي عانه أحد الصحابة، فقال يتوضأ مر هذا يتوضأ، فتوضأ في معون وأخذوا الوضوء أثار الوضوء وكبوه على المعيون فقام بإذن الله كأنما نشط من عقال. نعم. باب في الغيل. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الغيلة. الغيلة هي أن ترضع المرأة وهي حامل، ترضع ولد وهي حامل، ولدها اللي ولدته السنة الماضية لكن حملت عليه، فهي حامل تعرف انها حامل، ثم ترضع الولد الموجود، الماء اللبن اللي فيها الآن بعدما حملت صار بدل ما يكون حليب اللذيذ صار زيح، نعوذ بالله، يصير زيح يصير دم، فيرضعه المسكين الولد اللي بين يديها، إذا رضعه صار أذى على الولد هذا، يصرع يصير في غشي يغشى عليه ويصرع، وهذا مجرب يصرع الطفل الذي يرضع من أمه وهي حامل بإذنه يصيبه الغشي دائما يغشى عليه ودائما يدو فيه دوران رأسه إلا إن عولج. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو داود حدثنا الربيع بن نافع، الربيع بن نافع أبو توبة قال عن محمد بن المهاجر عن أبيها المهاجر بن قيس قال حدثنا أسماء بنت يزيد بن السكن، نعم أسماء بنت يزيد بن السكن الصحابية الشهيرة رضي الله تعالى عنها، قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقتلوا أولادكم سرا، يعني من الغيلة، لأن الغيلة سر تحمل المرأة أحيانا ما تدري أنها حامل، أحيانا المرأة ما تدري أنها حامل، لكن اللبن يتغير، الحليب اللي ترضعه الولد اللي بين يديها اللي ترضعه يتغير بإذن الله، يصير زيح يصير دم زيح أو يصير دم خالص أو يصير زيح خالص، فيضطر الطفل هذا، الطفل هذا يرضع أذى فيصير في بطنه دائم يخشى عليه، دائم تجدهم في دوران ولا في غشي حتى يعالج. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن ترضع ولدها غيلة، يعني إذا حملتي اترك الرضاع، ثم بعد ذلك رخص، قال لا يضر ولا ينفع، رخص الرسول للمرأة أن ترضع ولدها وإن كان غيلة. يقول إن فارس يرضعون أولادهم، يرضعن أولادهن حريم فارس ولا يضرهم هذا، ربما لسبب من الأسباب من يدري، فارس ربما لسبب من الأسباب ما يضرهم، ولكن العرب يضرها، يضر ولدها اللي بين يديها يضرها لا شك في هذا، إذا أرضع الطفل بين يديها وهي حامل يضرها، وأما فارس يمكن أن يجوز لسبب من الأسباب كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية قالت إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن نوفل يتيم عروة يلقبونه يتيم عروة، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيلة ثم قال نعم تقول عن عائشة عن جدامة الأسلمية الأسدية قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ولكني ذكرت أن فارس والروم يرضعن أولادهن وهن حوامل أو أن رجلها يجمعها وهي ترضع فلا يضرهم هذا. الصحيح أن الغيلة هي أن ترضع الحامل، حامل ترضع ولدها لأن اللبن ينقلب، والسبب وما قاله مالك رحمه الله هو السبب في كونها تصير حامل، لأن الزوج إذا جمعها وهي حامل قد تحمل، فإذا حملت صار الغيلة، صارت أرضعت ولدها من حمل، لو بشهر أو بشهرين أو ثلاثة قد ترضع الولد اللي بين يديها وهي حامل يضرها، لأن اللبن بإذن الله الحليب اللي جعله الله غذاء صار زيح أو دم. فالشاهد أن الغيلة هي أن ترضع ولدها، مالك والغيلة مجامعة الرجل، نعم هي سبب مجامعة الرجل، إذا جمعها الرجل وحملت صار الغيلة، قد تحمل وهي لا تدري، قد تصير أم شهرين وهي لا تشعر أنها حامل، لأنها ما تدري المرأة أنها حامل حتى يصيبها الدوران، يصيبها التطريش، تصير تطرش دائما ما تأكله ما يقدر شيء على بطنها، تطرش بإذن الله فتعلم أنها حامل حينئذ، لأن المعدة تنقلب والأرحام تنقلب والأشياء كلها تنقلب واللبن اللي فيها ترضع ولدها ينقلب إلى شيء آخر، كل جسمها وكل ما في جسمها ينقلب، إذا حملت ينقلب فتأتي تصاب مسكينة بأذى وأمراض لا قبل لها بها، الله تعالى وتقدس كتب على الأم هذه المصائب من إذا حملت المولود، ومع هذا يخرج من بطنها ويعقها، يعقها ويشتمها ويلعنها ويعمل بها أشياء ويتحملت هذه التحملات. أول ما تحمل به تصاب بأذى وطراش ودوران وانقلاب في جسمها كله حتى أنها ما تقدر تمشي من الفتار من جسمها ولا يقدر شيء على بطنها من الأكل، ما تأكل إلا سوائل وحتى السوائل ما تقدر، ومع هذا 9 أشهر تحمله ببطنها وإذا خرج شتمها ولعنها وعقها نعوذ بالله. هذا كله نعوذ بالله من الشقاوة ومن خداع إبليس ومن خداع الزملاء اللي يخالطهم ومن خداع أيضا الدنيا والغرور الشيطان. نعم يقول نعم. قال في قول مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي تربة. وهي تربة نعم، يعني سبب، لأنه كونه جامعها وهي ترضع يصير غيلة لا، لكن الجماع ما يأثر فيه لأنه المني ينزل في الرحم وبس ما يأثر، لكن إذا حملت من هذا الجماع إذا حملت تغير بدنها كله، تغير من حالة إلى حالة أخرى. باب في تعليق التمائم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في التمائم. باب في التمائم والتولة وأنها شرك. التمائم والتولة وغيرها كلها من الشرك الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أن حديثنا الذي مضى في الليلة الماضية أنه معلق العمل، لأنه منسوخ بهذا الحديث، نسخ بهذا الحديث الذي يأتينا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن صالح محمد بن العلاء أبو كريم قال عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش سليمان عن عمرو بن مرة قال عن يحيى بن الجزار قال قال عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن ابن أخي زينب امرأة ابن أخيها ما عرف له اسم، لكن زينب معروفة، زينب الثقفية رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود، زينب بنت أبي عبيد أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، أخته ثقفية وهي أخت المختار بن أبي عبيد، زينب بنت أبي عبيد الثقفية كانت تحت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فكافق لما سمعت أن عبد الله بن مسعود يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال التولة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم والتولة شرك. يقول ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى التي ليست من القرآن، الرقى التي يرقيك الإنسان بأسمى شياطين أو طلاسم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ابن مسعود رضي الله عنه وحاشيته من النخع وغيره من تلاميذه يحرمون التمائم حتى من القرآن، ما تجعل عليك حجاب الإنسان ولو من القرآن، يقول لأن المرأة قد تحيض وهو عليها ولا تقدر تفسخه، الرجل قد يجنب وهو عليه والقرآن معزز مكرم، الطفل يلوث يبول ويتلوث ببوله وغيره والقرآن عليه، هذا حرام وإهانة للقرآن. فحسما لهذه المادة ابن مسعود وحاشيته وتلاميذه رضي الله عنهم يحرمون حتى من القرآن، حتى كلام الله تعلقه عليك تعليقا، القرآن نزل للاستشفاء تقرأه يا الإنسان أنت أو تقرأه على أخيك أو تقرأ بماء وتجعل أخوك يشربه، هذا كله جائز، لكن تجعله بورقة وتخيط الورقة حطها بخرقة وتعلقها هذا ممنوع. هذا عند عبد الله بن مسعود. يقول إبراهيم النخعي كرهه عبد الله وأصحابه، مع أن بعض العلماء يجيز القرآن إذا كان من القرآن يجيز أن تعلق القرآن على صدرك الإنسان لكن قد يكون وسيلة، من يدري، قد يكون وسيلة إلى تعليق غير القرآن، من يدري. فتحريمه من باب الأولى، سد للذرائع، سد للذريعة أن تحرم حتى القرآن، لألا يستهان به في النجاسات، ولألا يكون وسيلة. أنا معزم قرآن وهو يكذب، معزم طلاسم وأسماجين، أنا معزم قرآن، تميمة هذه قرآن كتب لفلان ابن فلان، وأنت لا تقول له لا حرام حتى لو من القرآن، لألا يكون وسيلة وادعاء إلى غير القرآن. فالتمائم كلها حرام، هذا هو الأفضل والأورى بالمسلم أن يحرمها على الناس حتى من القرآن، لأن القرآن أنزل للشفاء، لكن له ما هو بهذا الشكل، تقرأه على أخيك المسلم تنفث عليه على صدره، تنفث على ظهره، تنفث على وجهه، تقرأ له بماء يشربه لا بأس بهذا، تقرأه بشيء لا بأس بهذا، لكن تعلقه بورقة وتعلقه على صدرك لا ندري هل هو قرآن أو غير قرآن، ولو كان قرآن فإنه ممنوع عند عبد الله بن مسعود، وهذا هو الأحوط إن شاء الله للمسلم أن لا يعلق، لأن النبي ما يعلق تميمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم ولم يخصص، قال من علق تميمة فقد أشرك، تميمة، من علق تميمة فقد أشرك، كل التمائم شرك حتى من القرآن، من علق تميمة فقد أشرك، ما خصص عليه الصلاة والسلام ولا أمر بكتب الحجاب وجعله، ولا أصحابه ما أجازوه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو يقول أبو داود رحمه الله إن زينب أنكرت على زوجها عبد الله بن مسعود، قالت إني كيف تقول هذا وأنا تنخسني عيني، دائما تنخسني عيني وأذهب إلى فلان اليهودي فيرقيني فتبرئ بإذن الله. قال نحن آل عبد الله بن آل عبد الله الأغنية عن الشرك يا زينب، نحن آل عبد الله الأغنية عن الشرك، هذا شرك ما ندري شو يقرأ اليهودي، كف إبليس لعنه الله، أنتم يا آل عبد الله الأغنية عن الشرك، هذا كلامه لها، أنتم يا آل عبد الله الأغنية عن الشرك. فتركت اليهودي وآمنت بالله وتوكلت عليه، فكف إبليس ما قدر يجيها مرة ثانية، لما آمنت وتوكلت على الله وصارت تقل رب الناس في بالباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادره سقم، تقرأ على نفسها في الصباح والمساء، ما عاد الشيطان استطاع أن يأتي يغزها مثل ما كان يغزها، والخلط صارت تطرده الأوراد الصحيحة، تطرد الشيطان وأولاد الشيطان. الشاهد أنه شرك لا شك في هذا، حتى ما ينغز، حتى ما تحس الإنسان بجسدك نغز وما نغز، وتروح الواحد أرجع عليك وهو ليس من أهل الصلاح والتقوى، فإنه شيطان هو اللي يجيك على الإنسان وينغزك وكذا. الشاهد أن الإنسان يتحرى التوحيد ولا يبري جانب التوحيد، جناب التوحيد أيضا ابتعد عن الشرك حتى تحمي جناب التوحيد، لا يجي توحيدك، لا يخدش توحيدك بشيء، حتى الشرك الأصغر وغير الأصغر. نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. أورد عليه الصلاة والسلام، أورد ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني سمعت الرسول يقول لامرأته زينب إن الرسول يقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، استمري على هذا الدعاء ولا عاد يصيبك لا شيطان ولا غير شيطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو خمى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عن عامر الشعبي رضي الله عنه عن بريدة بن الحصيب الحديث عن عمران بن حصيب لا بريدة الشعبي عن عمران بن حصيب عمران ولا بريدة عمران اللي في البخاري بريدة لكن ما يخالف يقول يأتينا الحديث الحين إن شاء الله في البخاري نقرأه. يقول عن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. عمران بن حسين هذا الحديث يصير شاهد لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، والقصة أن حسين بن عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول كنا عند سعيد بن جبير، كنا جالسين عند سعيد بن جبير علامة زمانه رحمه الله وأصلح لزمانه ذلك اليوم سعيد بن جبير، يقول كنا عند سعيد بن جبير فقال وإحنا جالسين في مجلسه أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، الكوكب الشرارة اللي انقضت من الحمم اللي تنقض من الكواكب الكبرى، الكواكب الكبرى من الحرارة ينقض منها سهب بالليل وبالنهار، وأنا ترى الشهاب الإنسان ينقض من الكوكب من السماء من فوق من بعيد ويضيع حتى يطيح في الأرض، فإذا طاح في الأرض يجون الخلوه الصلب ويلقونه مثل جمارة، يأخذونه مثل الرصاص، يأخذونه يحطونه سيوف، يحطونه خناجر يكسر الحجارة بإذن الله، لأنه يطلع جوهر مثل الجوهر، هو والصاعقة إذا نزلت سوا، فيأخذونه الخلق الخلوه يصنعونه خناجر وسيوف، يطلع السيف مثل الجوهر يكسر الحجارة، يكسر العظام، يكسر الحجارة، يكسر كل شيء. الشاهد يقول حسين بن عبد الرحمن كنا عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، حسين بن عبد الرحمن يقول قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنون أني أصلي لأني ما يجوز أرائي أسوي ريا، أقول لكم أنا أصلي عريا علشان يروح عملي، أنا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لاحظ قال سعيد رضي الله عنه ماذا فعلت؟ صنعت لما لدغت كعقرب ماذا صنعت؟ قال ارتقيت، جئت واحد قلت تعال اقرأ علي على اللدغة فاتقاني، قال ما حملك على الله؟ شوف هالدليلك ما حملك على هذا، يقول ما ايش صنعت لما لدغت ايش صنعت؟ قال ارتقيت، قال سبحان الله ارتقيت نعم، ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، عين العائن أو الحمى حمى العقرب، الحمى كل شيء كل حشرات تلدغ، العقرب والزنبور والحنش والحية وكل شيء له لد له سم يلدغ الآدمي هذا يسمى حمى، الحمى اسم للسم اللي يدبغه الآدمي العقرب والحنكال. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا اللي في البخاري بريدة بن الحصيب لا رقية إلا من عين أو حمى. قال اسمع سعيد بن جبير رضي الله عنه الإمام المعلم الصحيح المعلم قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، جاءك حديث واخذت فيه، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، سمعت حديث واخذت به أحسنت كل الإحسان، ولكن اسمع اسمع الحديث اللي غير حديثك اللي يناقض حديثك أو ينسخ حديثك، اسمع أنت أخذت حديث وعملت به جزاك الله خير، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الراس والنبي ومعه الرجل الرجلان والنبي وليس معه أحد، يرسل الرسول لأمة من الأمم لا يصدقه ولا واحد يجي لحاله، الرسول يرسل على أمة من الأمم كافرة ولا يصدقه أحد يجي لحاله، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الراب يصدقه الراب والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد، عرض لي سواد عظيم فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا السواد اللي تدفق أمواج بشرية هذا موسى وقومه، ولكن انظر الأفق الثاني يقول فنورت إلى أعظم وأعظم وإلى بشر يتدفق مواج بشرية تدفق، قالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 لا لا لا, لا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا الشاهد هذا الشاهد يا بريدة بن الحصيب يقول سعيد يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما تكلم الرسول بهذا عليه الصلاة والسلام دخل حجرة عائشة فقلت ذاك الناس ذاك الناس من هم هؤلاء الذين أسلموا ولم يشركوا بالله الذين آمنوا الذين ولدوا في الإسلام من هم هؤلاء؟ ثم خرج عليه الصلاة والسلام فقال هم الذين لا يسترقون، هذا الشاهد انت رح ترقي تسترقي فلان يقرأ عليك لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا الجامع هم الذين لا يسترقون ما يطلبون من يرقيهم ولا يكتوون ما يطلبون من يكويهم ولا يتطيرون أيضا وعلى ربهم يتوكلون، الكلمة الجامعة على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن أخو أم محصن هذه اللي أتت بولدها عكاشة بن محصن الأسدي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، خلاص المسألة مسابقة ما كل واحد يقوم يقول ادعو الله، المسألة مسابقة أخذها عكاشة وانتهى كل شيء لحد يقوم صارت مسابقة، قال أنت منهم يا عكاشة بن محصن الأسدي، قتله طليحة الأسدي ولد عمهم قتله في الشرى بعشرة هناك في سلمة، جبل جبل سلمة، الجبلين في في اللي يحيطان بحائل، واحد اسمه سلمة واحد اسمه أجا. سلمة فيها شرى، قتله طليحة بن خويلد لما غزوا بعد الردة، غزا عكاشة مع خالد بن وليد فقتله طليحة بن خويلد وهرب إلى الشام. طليحة لما قتل عكاشة ذهب إلى الشام، عكاشة رضي الله عنه نال الشهادة في سبيل، ولكن طليحة أيضا أسلم وقتل شهيدا. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبت لمسلمين يقتل أحدهم الآخر ويدخلان الجنة الاثنين كلهم. هذا قصته، عكاشة قتل شهيدا وطليحة قتل شهيدا فدخل الجنة الاثنين. فالشاهد أن الحمى يقرأ الإنسان، لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا كلام عمران بن الحصين هنا وبريدة بن الحصين في صحيح مسلم والبخاري. الشاهد أن الحديث الصحيح اللي في البخاري ومسلم أنه عن بريدة بن الحصين، وأنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من، مع أنه مباح تقول يا فلان اقر علي، مباح جائز لك أن ترقي، لك تقول يا أخي اقر علي جزاك الله خير آيات من القرآن انفث علي، أنا أحس بصري ضيقة أو أحس كذا أو انفخني في هذا الماء، ينفذ لك في الماء وتشربه الإنسان يعافيك الله إن شاء الله. فلا نقول إنه حرام، مباح الرقية تكون ترقي الإنسان وتطلب من الرقيق مباح، لكن التوكل أفضل. الكي أيضا مباح، إذا احتجت إلى الكي اكو ومباح، لكن تركه أفضل. التطير حرام، لا يجوز أن يتطير الإنسان، لأن التطير قد يؤديك إلى الشرك الإنسان. هذا الغراب نعق أنا ما أسافر، مدام نعق الغراب من الصباح أنا ما أسافر، هذه البومة صارت تنعق في آخر الليل أنا ما أنام، ما خلق وارحل من البيت، هذا كذا أعور طلع عليه ما عاد أسافر، لأنه طلع كذا مدس من مقلوبة رآها هو بيخرج ما عاد أخرج، مدام المدس كل هذا نعوذ بالله من اعتقاد الجاهلية، كل هذه المسائل من اعتقادات الجاهلية. فالطيرة من الشيطان بل هي شرك الطيرة، لكن النظام العام أو الضابط العام وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد أنهم على ربهم، هذه الأمم اللي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب على ربهم يتوكلون، متوكلين على الله. خلينا نجيب لك راقي يقول لا ربي شافني، نقول أبو بكر الصديق، نجيب لك طبيب قال الطبيب رآني، مش قال قال أنا فعال لما أريد، هذا التوكل على الله. لكن الإنسان اللي إيمانه ضعيف ولا يستطيع أن يصبر يجيب طبيب ما في شيء، يكتوي ما في شيء، تطلب من يرقيك ما في شيء، مباح هذا، لكن وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي بعض الروايات ومعهم 70,000 أيضا، مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا والله الفخر، هذا الفخر لمحمد وأمة محمد، أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الفخر، هذا الفخر للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولأمته. نعم. باب ما جاء في الرقى. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح وابن الصرف، قال أحمد حدثنا ابن وهب، وقال ابن الصرف أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد، وقال ابن صالح محمد بن يوسف ابن ثابت ابن قيس ابن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت ابن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت ابن قيس، قال ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. قال أبو داود قال ابن الصرف يوسف بن محمد وهو الصواب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في الرقى. باب ما جاء في الرقى، يعني أنك تسترقي الإنسان أو ترقي أخيك مجانا، تأتي أخوك مريض تقوم ترقي عليه، لو ما قال ارقي علي اقرأ عليه أنت، ما في شيء. القرآن شفاء للأبدان وشفاء للقلوب، لا شك في هذا، واللي يحصر الشفاء بالقلوب غلطان، لأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم رقى على إنسان ملدوغ وأخذوا منه 40 طلي وذهبوا إلى الرسول قالوا ما أدرك أنها رقية، قرأ بالفاتحة قالوا ما أدرك، يقول كان نشط من عقال، قام رئيسهم كأنما نشط من عقال. فالقرآن شفاء للأبدان وشفاء للقلوب لا شك في هذا. يقول أبو داود رحمه الله: باب الرقى. حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا، قال في الحديث أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب، أحمد بن صالح يقول حدثنا وأحمد بن عمرو بن سرح يقول أخبرنا. يلتزم أبو داود الألفاظ التي تصدر من الرواة رحمه الله، قال أخبرنا ابن سارح أخبرنا وابن صالح حدثنا قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عن داود بن عبد الرحمن عن داود بن عبد الرحمن قال عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد عن يوسف بن محمد ابن قال ابن صالح محمد بن يوسف لكن الصحيح أنه يوسف بن محمد قال ابن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام قيس بن شماس خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقال أنه قصير شديد القصر لكن إذا تكلم ضج المغرب الشرق والغرب إذا تكلم تعالى الله وتقدس إذا تكلم أخذ الآذان وأخذ القلوب وأخذ الأبصار إليه إذا قال الرسول قم يا ثابت أجبهم إذا قام ثابت ووقف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ القلوب وأخذ الأبصار وأخذ أسماع حتى إن الكفار الذي حضروا وفد وفاخروا الرسول بني تميم قالوا والله ما عندنا أحد يتكلم هذا الكلام الصحيح هذا الخطيب وحسان إذا قام وأتى بالشعر قالوا شاعره أحسن من شاعرنا وخطيبه أحسن من خطيبنا فالشاهد أن ثابت رضي الله عنه كان مريضا فذهب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض فأخذ قليلا من التراب وحط عليه قليل من الماء ثم تفلع فيه عليه الصلاة والسلام الماء والتراب ثم دلك صدره الظاهر الله أعلم أما إنه برد أو إنه ذات الجنب أو شيء من هذا فدلك التراب الماء والتراب سواء دلك صدره دلك ثم قال رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقما فعافه الله تعالى وتقدس الحال في ساعته قام كأنما نشط ثابت قام رضي الله عنه أرضاه ومثله أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ترابا أيضا يقول خذ تراب بإصبعك الإنسان إذا أمرضك شيء خذ تراب من ترابك من تراب بيتك الإنسان بإصبعك هذه بالله ادفل فيها ثم خذ تراب من تراب بيتك ثم حطه على المرض أي مرض نجعك عينك أذنك صدرك صدغك الصدر حطه عليه ودركه وقال تربة أرضنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا بعضنا سواء ريقتك أنت أو ريقة زوجتك أو ريقة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا يشفى بإذن الله بساعته يشفى المرض اللي انت تحس به الإنسان بساعته سواء كان عرق يضرب أو عين تدمع أو أذن مثلا أو شيء يوجعك الإنسان خذ تراب من تراب بيتك وادفل بإصبعك تنقبس بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بأذن ثم ادرك مكان المرض هذا بيدك هذا مرة مرتين يذهب بإذن الله نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن واه قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري قال عن ابن وهب عبد الله المصري أيضا قال عن معاوية بن قيس يرتبي نسبه إلى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة التيمي قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير قال عن أبي جبير بن مطعم عن عوف بن مالك الأشجعي أو جبير بن نفير الحضرمي قال حدثنا عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام فسألناه يا رسول الله إن لنا رقى نرقي بها المرضى يسمون المرضى وإذا رأينا أحد مريض ذهبنا وقرينا عليه فما ترى قال اعرضوا علي رقاكم اقرأ علي رقيتك اللي تقراها فقرأ عليها المعوذات قال كل شيء من القرآن جائز كل شيء إلا الشرك الرقى التي من الشرك هذا شيء عام من الشرك خلاص حرام وما عدا الشرك التي ما تشرك بالله الإنسان فهو حلال أدعية من الأوراد وإلا قرآن فهو حلال ارقي وانفع أخاك بما تستطيع لكن تجنب الشرك اللي شرك تجنبه وما عدا الشرك من الأوراد التي وردت الأحاديث أو الآيات القرآنية فلك أن تنفع أخاك المسلم نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مهدي. إبراهيم بن مهدي قال: عن علي بن مسهر. عن علي بن مسهر قال: عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: عن صالح بن كيسان. عن صالح بن كيسان قال: عن أبي بكر بن سليمان. عن أبي بكر بن سليمان نعم. عن الشفاء بن عبد الله. عن الشفاء ويقال لها الشفة، الشفة والشفاء جائز. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على حفصة في يومها، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال وجد عندها الشفة هذه أو الشفة، وهي متعلمة. الشفة هذه متعلمة في مكة، درست في مكة وتكتب الكوفي، تكتب الكتابة الكوفية وتقرأ بعض القرآن. وقال من لها النبي عليه الصلاة والسلام: علمي حفصة كما علمتيها القراءة والكتابة، علميها أيضا القراءة من النملة. النملة شيء ينزل من الدماغ بإذن الله، تحس كأن نمل ينزل عليك متتابع، نملة تنزل من الدماغ أو من الرقبة على ظهرك الإنسان أو على رقبتك وكتوفك، هذه تسمى النملة. عندهم هنا يضربونها إبر، النملة هذه إذا نزلت من دماغ الإنسان تحس كأن نمل يدبي في جلدك الإنسان، فتدوى إن شئت بالعلاج الطبيعي كما يقولون هنا، يكونك بالكهرباء، لوح كهرباء يسلطون على النملة هذه وتنزل، وإلا بقراءة القرآن. إن شئت أن تقرأ قرآن أفضل، تقرأ قرآن الإنسان وتفحص محل النملة هذه اللي تنزل، بإذن الله يشفيك ربك تعالى وتقدس. فالشاهد يقول للشفة: علميها كما علمتيها الكتابة، علميها والقراءة، علميها أيضا القراءة من النملة، تقرأ من النملة المعوذات، وتقرأ مثلا القراءة التي تعرفينها أنت من الأدعية التي عرفتيها، علميها أيضا الأدعية التي تدعي بها من النملة، إذا أصابها أو غيرها ترقي من النملة. نعم، الشاهد أنك تنفع أخاك المسلم الإنسان إذا كنت تعرف أدعية أو تعرف آيات قرآنية أو تعرف أشياء، وجدت أخوك مريضا، وجدت أخاك المسلم مريض بأي مرض كان، تستطيع تنفعه بالرقى من القرآن أو بالأدعية من السنة، فأنت تنفع أخاك المسلم، لأن لك أجر كبير عند رب العالمين. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.